أخيه أخيه والله لتأكلن، وفي نيته أن يأكل أكلاً تاماً، فلو أكل المحلوف عليه لقمة واحدة هل يحنث الحالف أم لا؟ يحنث. نعم شيخنا، يحنث إذا كان ناوي ذلك، فلازم يقول له أنت ما يحنث، يصرح له أنه ما بيكفي تأكل لقمة، ما تأكل كفاية تأكل. فإذا لم يفعل معنى ذلك أنه حلال.